إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية الكريمة المباركة يبين الله سبحانه وتعالى فائدة الصيام الكبرى وحكمته العليا، وهي إعداد نفس الصائم لتقوى الله تبارك وتعالى. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فائدة الصيام الكبرى وحكمته العليا، وهي إعداد نفس الصائم لتقوى الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال ترك الصائم شهوته وطعامه من أجل الله عز وجل، مع تمكنه منها وقدرته عليها وخلوته بها، إلا أنه يعلم يقينا أن الله تعالى مطلع عليه، فهو في خلوته لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساء، لأنه صائم، وذلك محرم عليه في الصيام، والصيام سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فإذا صاحب الإنسان هذا الفكر وقوى في نفسه هذه الملاحظة دائما، تربت في قلبه ملكة مراقبة الله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله عز وجل هي أكبر معد للنفس لتقوى الله تبارك وتعالى. فمن راقب الله اتقى. والمراقبة لغة مصدر قولهم راقب يراقب مراقبة، واصطلاحا قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة هي دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق سبحانه وتعالى سره وباطنه وظاهره، وأنه سبحانه وتعالى سامع لأقواله، مطلع على أفعاله، مراقب لأعماله في كل وقت وحين. وقد كثرت الآيات القرآنية في الحث على مراقبة الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا آمن العبد وأيقن بهذه الآيات وما تضمنته من الأسماء والصفات راقب الله تبارك وتعالى. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمراقبة، فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن والحضر والسفر والخلوة والاختلاط، اعلم أن الله معك حيثما كنت، سميع لأقوالك، مطلع على أعمالك، رقيب عليك في جميع أحوالك. وقد امتثل معاذ رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر أمير المؤمنين بعث معاذا إلى عمل يعمله، فرجع معاذ من ذلك العمل ولا شيء في يده، فأنكرت عليه امرأته أن يسافر سفرا لأمير المؤمنين ويرجع ولا شيء في يده، فقال معاذ: كان معي من يضيق علي، كان معي من يضيق علي ويمنعني أن آخذ شيئا ليس لي. أراد معاذ الرب عز وجل، وفهمت المرأة، أن عمر كان قد بعث مع معاذ من يراقبه من الناس، وبذلك تواصى السلف الصالح رضوان الله عليهم. فقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بمراقبة من لا تخفى عليه خافية، عليك بمراقبة من لا تخفى عليه خافية. وقال بعضهم لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. وقال حميد الطويل لسليمان ابن علي: عظني، قال: لئن كنت حين عصيته في الخلوة تظن أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. عظني يا سليمان. قال لئن كنت حين عصيته في الخلوة تظن أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. كيف تعصي الله وأنت تعتقد أنه يراك؟ وإن كنت حين عصيته في الخلوة تظن أنه لا يراك فقد كفرت. قال الله تبارك وتعالى في المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال الزمخشري: كفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون إن كانوا به مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة. كفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أن إن كانوا مؤمنين بالله أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة، وإنما الكشف الصريح والافتضاح يوم تبلى السرائر فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولقد كان السلف الصالح يغرسون في نفوس الصبيان منذ نعومة أظفارهم مراقبة ربهم سبحانه وتعالى. عن سهل بن عبد الله قال: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي، فقال لي ذات ليلة: يا سهل، قل 3 مرات بقلبك دون أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي. قال: فقلتها أسبوعا، ثم أخبرت خالي بذلك. قال: قلها كل ليلة 7 مرات. فقلتها أسبوعا ثم أخبرته بذلك. قال: قلها كل ليلة 11 مرة. فقلتها مدة سنة فوجدت لها حلاوة في نفسي، ثم أخبرته بذلك. فقال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية. فمراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين الإنسان وبين معصية الله عز وجل. مراقبة الله هي التي تمنع الإنسان من إرسال طرفه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، لأنه يؤمن بقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال بعضهم للجنيد رحمه الله: بما أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور. بما أستعين على غض البصر يا جنيد؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك، يعني الله تبارك وتعالى، أسبق من نظرك إلى من تنظر إليها ممن نهاك الله عن النظر إليها. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تحول بين الإنسان وبين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما امتنع يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز وقد راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي جعلت الرجل الذي قعد بين رجلي بنت عمه فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وهي أحب النساء إليه. وما أظل الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلا لمراقبته الله تبارك وتعالى. ومراقبة الله عز وجل هي التي تحول بين الإنسان وبين سفك الدماء البريئة، كما امتنع خير ابني آدم عن قتل أخيه، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تمنع الإنسان من المحرمات، وهي التي تعينه على فعل الواجبات. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تعين الإنسان على إتقان عمله أيا كان ذلك العمل. فالطبيب والمهندس والمعلم والعامل على اختلاف أنواع العمل إذا راقبوا الله تبارك وتعالى أتقنوا أعمالهم دون نظر إلى من يراقبهم من المسؤولين من البشر، لأنهم آمنوا بقول الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الذي يعين العبد على تقوى الله ومراقبته هو الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل هو الذي يعين الإنسان على تقوى الله ومراقبته، فمن خاف شيئا اتقاه، ومن لم يخف لم يتقي. من خاف شيئا اتقاه، ومن لم يخف لم يتقي. ولذلك قال الله تعالى عن أهل النار محذرا عباده المؤمنين ومخوفهم، قال عز وجل عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. فإذا خاف العبد ربه اتقاه. ولذلك قال الله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فلما كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس خشية لله كان أكثرهم تقوى لله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل كلما أمر أو نهى قدم الأمر بالتقوى على الأمر الذي يريده، وقدم الأمر بالتقوى على النهي الذي يريده، أو ختم الأمر والنهي بالأمر بالتقوى. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يقدم الأمر بالتقوى بين يدي ما يأمر به وينهى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وصلوا خمسكم، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وعلى هذا جرى عمل المسلمين، فإذا رأى مسلم إنسانا ترك واجبا قال اتق الله، وإذا رأى إنسانا فعل محرما قال له اتق الله. ولذلك لما اقتحم جبريل عليه السلام على مريم خلوتها كما قال عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وجواب الشرط محذوف، تقديره إن كنت تقيا فانصرف عني ولا تمسني بسوء. فعلمت عليها السلام أن التقي ذو نهية، إذا نهي انتهى. علمت عليها السلام أن التقي ذو نهية، إذا نهي انتهى، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. فعلى الإنسان أن يزداد خوفا من الله عز وجل لتزداد مراقبته لله وتقواه لله عز وجل. وبذلك يظهر لنا دور الصيام في تحقيق الأمن والأمان. من خلال ما ذكرنا يتضح لنا دور الصيام في تحقيق الأمن والأمان، وأن الصائم حقا لا يسفك دما ولا ينتهك عرضا ولا يأكل حراما. كيف وقد ترك الحلال من أجل الله عز وجل؟ كيف يترك الحلال من أجل الله ثم يرتكب الحرام؟ لا يمكن أبدا. فإذا صام المسلمون الصيام الذي أراده الله تبارك وتعالى وحققوا الغاية الكبرى منه والحكمة العليا له، وهي لعلكم تتقون، لن يسفك دم ولن تزهق روح ولن ينتهك عرض ولن يسلم مال وتختفي الجريمة وتغيب الرذيلة وينتشر في المجتمع كله الأمن والأمان وتسود المحبة والوئام ويكون المؤمنون في توادهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. أعنا على صيام الشهر كله وقيامه كله، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعله اللهم شهر أمن وأمان وسلم وسلام وخير وبركة ورحمة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وأقم الصلاة.